ولا يقاتل عليها، والله أعلى وأعلم. وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: خمس صلوات في اليوم والليلة. وهذا الحديث عام في يوم العيد وفي غيره، فيوم العيد ينطبق عليه أنه يوم لا تجب فيه إلا خمس صلوات، فمن قال بوجوب سادسة فعليه الدليل، والفعل لا ينطهد دليلا على الوجوب، فالفعل يمكن أن يكون من الاستحباب والمداومة لتأكيد الاستحباب، هذا هو الصحيح. حتى مع الأمر فإنه يصرف عن الوجوب للاستحباب بالأدلة القاضية بوجوب الصلاة الخمس. وأما أمر القتال فالصحيح أنه لا عقوبة إلا على ترك واجب، فهذا ليس بواجب، فالصحيح أنهم لا يقاتلون ولو كانت من شعائر الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة والعيد إذا اجتمع، كما ورد في الحديث الذي مضى أنه كان إذا اجتمعت الجمعة والعيد صلى بهما، يقرأ بهما بالأعلى والغشية في الصلاتين. ولكن من قال من العلماء بسقوط الجمعة إذا صلى العيد، فنحن نقول إذا سقط في الجمعة لم يسقط الظهر، فيلزمه أن يصلي الظهر لعموم وجوب الصلوات الخمس، ثم الإمام يجمع لمن أراد أن يصلي الجمعة فتكون كما هي. وأما من رأى سقوط الجمعة والظهر لمن صلى العيد فهو يقول بأن وقت الجمعة يبدأ من الضحى ويمتد إلى العصر، فإذا كان كذلك صلاها كواجبة، وليس أنها ليس صلاها كجمعة واجبة وأجزأت عن الجمعة والعيد معا، والله أعلم. والصحيح أنه إذا اجتمعت الجمعة والعيد وصلوا العيد سقط شهود الجمعة ولم يسقط الظهر، وقد قدمنا أن الصحيح أن وقت الجمعة يجب بزوال الشمس، والله أعلم وأعلم. قالوا: سمي العيد عيدا لعوده وتكرره، وقيل لعود السرور فيه، وقيل تفاؤلا بعوده على من أدركه، كما سميت القافلة حين خروجها تفاؤلا لقفولها سالمة، وهو رجوعها وحقيقتها، حقيقة معنى كلمة قافلة راجعة. الصحيح الأول، لأنه يعود ويتكرر زمانا ومكانا وأفعالا، المكان نقصد الصلاة في المصلى. قوله: شهدت صلاة الفطر مع نبي الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فكان كلهم يصليها قبل الخطبة، ثم يقصد فيه دليل لمذهب العلماء كافة أن خطبة العيد بعد الصلاة. قال القاضي: هذا هو المتفق عليه، حتى هذا هو المتفق عليه من مذاهب علماء الأمصار وأئمة الفتوى، ولا خلاف بين أئمتهم فيه، فهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين بعده، إلا ما روي أن عثمان في شطر خلافته الأخير قدم الخطبة لأنه رأى من الناس من تفوته الصلاة، وروي مثله عن عمر وليس بصحيح. وقيل إن أول من قدمها معاوية، وقيل مروان بالمدينة في خلافة معاوية، هذا هو الصحيح، إن أول من خطب كما سيأتي العيد قبل الصلاة هو مروان، وليس فعله بحجة، بل أنكره الصحابة رضي الله عنهم. وقيل زياد البصرة في خلافة معاوية، وقيل فعله ابن الزهري في آخر أيامه. الصحيح أن أول من فعله مروان، وأخطأ في ذلك وخالف السنة وأنكر عليه. ولهذا نؤكد أن على من يعني يتكلم كثيرا قبل الصلاة العيد من من يرتب الصلاة ويذكر الناس بأنواع من التذكير، هذا خلاف السنة. فالسنة أن الخطبة لا يسبق، يعني أن الخطبة تكون بعد الصلاة، ولا يخطب ولو خطبا قصيرا ممن يذكر الناس بأشياء معينة قبل الصلاة، هذا خلاف السنة. كمن واظب أيضا بعد الجمعة على خطبة مستمرة فهذا خلاف السنة. إن احتاج الناس إلى تعليم شيء علمهم، لكن أن يجعلها دائما بعد الصلاة خطبة صرفة هذا ليس من السنة. يجلس الرجال أي يأمرهم بالجلوس. قولها لا يدرى من هي حينئذ، من هي حينئذ يكون معناه لكثرة النساء واشتمالهن ثيابهن لا يدرى من هي، يعني كنا يلبسن الجلاليب فكانت لا ترى فيرى وجهها. قوله نزل النبي صلى الله عليه وسلم، قال القاضي هذا النزول كان في أثناء الخطبة وليس كما قال، إنما نزل إليهن بعد فراغ خطبة العيد وبعد انقضاء وعظ الرجال. الصحيح أن خطبة النساء جزء من خطبة العيد، وأن الرجال لم ينصرفوا بعد سماع النبي صلى الله عليه وسلم، بل جلسهم النبي عليه الصلاة والسلام، دليل على أن الخطبة لم تنتهي وأنها جزء من خطبة العيد. وقد ذكر مسلم صريحا في حديث جابر فصلى ثم خطب الناس فلما فرغ نزل فأتى النساء، هذا صريح في أنه أتاهن بعد فراغ خطبة الرجال. وفي هذه الأحاديث استحباب وعظ النساء وتذكيرهن الآخرة وأحكام الإسلام وحثهن على الصدقة، هذا إذا لم يترتب على ذلك مفسدة وخوف على الواعظ أو الموعوظ أو غيرهما. وفيه أن النساء إذا حضرن صلاة الرجال ومجامعهم يكن بمعزل عنهم خوفا من فتنة أو نظرة أو فكر ونحوه، يعني لا يلزم كاتر ونحو ذلك، لكن يكن في مؤخرة الرجال. وفيه أن صدقة التطوع لا تفتقر إلى إيجاب وقبول، بل تكفي فيها المعاطاة، لأنهن ألقين الصدقة في ثوب بلال من غير كلام منهن ولا من بلال ولا من غيره، هذا هو الصحيح في مذهبنا. أقل أكثر أصحابنا العراقيين تفتقر إلى إيجاب وقبول باللفظ كالهبة، والصحيح الأول وبه جزم المحققون، كان ينبغي أن يقول والصواب الأول، لأن لا شك أن الصدقة لا تفتقر إلى إيجاب وقبول. قوله فإذا لكن أبي وأمي، الظاهر أنه من كلام جلال. الفتخ واحدها فتخة في صحيح البخاري هي الخواتيم العظام، وقال الأصمعي خواتيم لا فصوص لها، قال ابن السكيت خواتيم تلبس في أصابع اليد، وقد يكون قال ثعلب وقد يكون في أصابع الواحد من الرجال، قال ابن ريد وقد تكون لها فصوص. والخواتم والخواتيم شمع خاتم. في هذا الحديث جواز صدقة المرأة من مالها بغير إذن زوجها، ولا توقف ذلك على ثلث مالها، هذا مذهبنا ومذهب الجمهور. قال مالك لا يجوز زيادة على ثلث مالها إلا برضاء زوجها، وقال أحمد لا يجوز فيما هو كثير عرفا. دليلنا من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسألهن استأذن أزواجهن في ذلك أم لا، وهل هو خارج من الثلث أم لا، واقعة محتملة. الصحيح لا يحل لامرأة صدقة من مالها بغير إذن زوجها إلا اليسير عرفا، وهو مذهب أحمد، والثلث ما دون الثلث يسير. وهل هو خارج من الثلث يقول ولا اختلف الحكم في ذلك الشأن. أشار القاضي إلى الجواب عن مذهبهم بأن الغالب حضور أزواجهم، فتركهم الإنكار يكون رضا بفعلهم، هذا الجواب ضعيف أو باطل، لأنهن كنا معتزلات لا يعلم الرجال من المتصدقة منهن من غيرها، ولا قدر ما يتصدق به، ولو علموا فسكتوا ليس إذنا. الصحيح لصحة الحديث أنه لا بد أن تستأذن. أقول قولي هذا وأستغفر الله ربي. ما لها الخاص بي عشان الحديث؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة عصية في مالها بغير إذن. قال الإمام النووي رحمه الله في قوله في الحديث وبلال قائل بثوبه فجعلت المرأة تلقي الخاتم والخرص والشيء، قائل بثوبه أي فاتحا ثوبه للأخذ فيه، قائل به يعني فاتحا له، يقول بثوبه هكذا يعني يفعل. وفي الرواية الأخرى وبلال باسط ثوبه، معناه أنه يبسطه ليجمع الصدقة فيه ثم يفرقها النبي صلى الله عليه وسلم على المحتاجين، كما كانت عادته صلى الله عليه وسلم في الصدقات المتطوع بها والزكوات. وفيه دليل على أن الصدقات العامة إنما يصرفها في مصارفها الإمام، يعني في حال قدرته وقيامه بالأمر على وجهه، وإلا تولى أهلها تفريقها أو تولى من كان من أهل العلم تفريقها في مواطنها. قوله يلقين النساء صدقة، يلقين هو جائز على تلك اللغة القليلة القليلة الاستعمال منها، يتعاقبون فيكم ملائكة، وقولهم قول القائل يعني منهم أكلوني البراغيث، هو يذكر الضمير قبل أن يذكر الاسم الظاهر. يلقين النساء فذكر دون النسوة ثم ذكر النساء المعتاد في اللغة كثيرة الاستعمال، فجعلت تلقي النساء صدقة، يلقين النساء على اللغة القليلة. قوله تلقي المرأة فسخها، ويلقين ويلقين يلقين ويلقين وكرر معناه يلقين كذا ويلقين كذا، يعني أشياء كثيرة، والله أعلم. قوله لعطاء أحقا على الإمام الآن أن يأتي النساء حين يفرغ فيذكرهن، قال إيه لعمري إن ذلك لحق وما لهم لا يفعلون ذلك. قال القاضي هذا الذي قاله عطاء غير موافق عليه. قال النووي وليس كما قال القاضي، بل يستحب إذا لم يسمعهن أن يأتيهن بعد فراغه ويعظهن ويعظهن ويذكرهن إذا لم يترتب فسد. الآن وفي كل الأزمان بالشروط المذكورة، فإذا لم يترتب على ذلك مفسدة. وأي دافع يدفعنا عن هذه السنة الصحيحة؟ كلام حسن جميل في رد من خالف السنة، إن كلام القاضي عياض هذا الذي قاله عطاء غير موافق عليه هو غير موافق عليه، لأنه اعترض على ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام أن يقتدى به فيه باعتراضات واهية، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم وغيره غير معصوم مثلا في مسألة فتنة النساء، منها خشية الفتنة. نقول نقيد الأمر بخشية الفتنة لأمن الفتنة، لأنه إنما يشرع إذا أمنت الفتنة، ولا يلزم العصمة في يعني كل من عمل النساء، بل يعظهن ويذكرهن ويؤمر بغض البصر ويؤمرنهن بغض البصر. وبلال كان مع النبي عليه الصلاة والسلام، وبلال ليس بمعصوم، فإذا كان الأمر كذلك فلماذا يمنع من هذه السنة الصحيحة؟ ينظر في المسألة، وهذا قد لا يحتاج إليه الآن بسماع النساء الخطبة، فينبغي أن يذكرهن فيها مع ورود مكبرات الصوت، ولكن قد ينقطع الصوت مثلا عن المكبرات، وكثير من الأحيان يقع خلل في الصوت فلا يصل الأمر للنساء، فينبغي أن ينبه الإمام والخطيب فينزل ويعظ النساء موعظة خاصة بهم، وليس في ذلك ما ينكر، والله أعلم. قوله إيل عمري هذا من الكلمات التي استعملتها العرب بصيغتها القديمة على أو استخدمها سابقا على أنها صيغة قسم، لكن استعملتها على غير معنى القسم بل للتوكيد المجرد، مثل أفلح وأبي ولا عمري ونحو ذلك، كلمات كانت لها صيغة معينة واستعملتها في معنى آخر غير أصل الصيغة التي وضعت لها، وانتشر الاستعمال في المعنى المحدث الجديد وظل الاستعمال على ذلك، مثل ثكلتك أمك أصله الدعاء عليه بأن يموت وتفقده أمه، وإنما استعملوه للتنبيه، تربت يداك دعاء عليه بالفقر لأن تلتصق يداه بالتراب، استعملوه للحث والترغيب في الشيء وتحسين صورة معينة، وكذلك لعمري وأفلح وأبيه ونحو ذلك، أو أبيه وأبي، هذا لا يقصد به الحلف وإنما يراد به التوكيد للكلام، وهذا استعمله كثير من الصحابة رضي الله عنهم، وقد استعمل النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكرنا أفلح وأبي. قال قوله فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة، يقول هذا دليل على أنه لا أذان ولا إقامة للعيد، وهو إجماع العلماء اليوم، وهو المعروف من فعل النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين، ونقل عن بعض السلف فيه شيء خلاف إجماع من قبله وبعده، ويستحب أن يقال فيها الصلاة جامعة بنصبها الأول على الإغراء والثاني على الحال، الصلاة جامعة. هذا الذي ذكره من استحباب ذلك فيه نظر، بل هو ضعيف مرجوح، بل الصلاة جامعة في صلاة العيد بدعة على الصحيح، وذلك أنه ذكر الاستحباب بغير دليل، رغم أنه في الحديث بغير أذان ولا إقامة، وفي الرواية الأخرى في صحيح مسلم ولا شيء، ولا إقامة ولا نداء ولا شيء، لا نداء يومئذ ولا إقامة، لا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام، ولا بعد ما يخرج، ولا إقامة ولا نداء ولا شيء. حديث جابر بن عبد الله الأنصاري الذي ذكرنا متنه قبل ذلك، نص واضح صريح، فلا يقال تقاس على العيد، تقاس على الكسوف، صلاة الكسوف يشرع فيها الصلاة جامعة مرات، ثلاث مرات، أن يقول الصلاة جامعة، هذا لأن كثير يعني هذا قياس مع الفارق ومع مخالفة النص، فعندنا عموم قوي وواضح، لا أذان ولا إقامة ولا شيء، لا إقامة ولا نداء ولا شيء، صريح جدا في أنه لا ينادى على صلاة العيد، وذلك أن أكثر الناس أو كل الناس تقريبا يعرفون بيوم العيد وبوقت الصلاة، فلا يحتاج إلى جمعهم إليها، بخلاف الكسوف فإن الناس ربما لم يطلعوا عليه، خصوصا في كسوف القمر، وبعضهم قد لا يكون على علم بهذه السنة، فإن شهرة صلاة العيد ليست كشهرة صلاة الكسوف والكسوف في الزمن الأول وفي زماننا هذا بالأولى، فالرسول صلى الله عليه وسلم احتاج في صلاة الكسوف إلى أن ينادي الناس ليبلغهم بمشروعية الصلاة ليصلوا معه عليه الصلاة والسلام. أما صلاة العيد فقد اشتهرت وانتشرت وعلم الناس وقتها ودوامها وتكرارها ومشروعيتها بأنواع كثيرة من الأدلة، فلا تحتاج إلى هذا. لذلك نقول أن القياس قياس مع الفارق، ونقول ثانيا أنه مخالف للنص أنه لا أذان ولا إقامة ولا شيء، فكلمة لا شيء تدل على عدم مشروعية الصلاة جامعة، وطالما لم يثبت بها شيء والقائل يقول بالاستحباب فيكون القول بدعة، هذا هو الصحيح في هذه المسألة، لا قائل يقول بأنه مباح، إما أنه بدعة وإما أنه مستحب، ولم يثبت دليل استحباب، فيبقى ما ذكرنا من صحة أن هذا النداء بدعة، وإنما يأمرهم الإمام بالاستواء كما هو معلوم ويكبر فيدخل في الصلاة ويعرفون ذلك. قال قوله فقالت امرأة من صفة النساء، وفي بعض النسخ وصفة النساء، قال القاضي معناه من خيارهن، والوسط العدل والخيار. قال وزعم حذاق شيوخنا أن هذا الحرف مغير في كتاب مسلم وأن صوابه من سفلة النساء، يقول كذا رواه ابن أبي شيبة في مسنده والنسائي في سننه، وفي رواية لابن أبي شيبة امرأة ليست من علية النساء، وهذا ضد التفسير الأول، ويعضده قوله بعده شفعاء الخدين، هذا كلام القاضي، فإن شفعاء الخدين يعني متغيرة، وهذا ليس من صفة علية النساء. يقول هذا الذي ادعوه من تغيير الكلمة غير مقبول، بل هي صحيحة، وليس المراد بها من خيار النساء كما فسره هو، بل المراد امرأة من وسط النساء جالسة في وسطهن، قال الجوهري وغيره من أهل اللغة يقال وسطت القوم أسطهم وسطا وسطة أي توسطتهم. هذا كلام حسن جميل، فليس هناك تعارض بين الأوصاف حتى مع الروايات الأخرى من أنها ليست من علية النساء، فظن الرجل أنها من سفلة النساء، يعني ليست السفول بمعنى السفول الأخلاقي أو المعنوي، وإنما المقصود بقلة الشيء معها أو الفقر أو نحو ذلك. فليس هناك تعارض لأنها كانت في وسط النساء وهي امرأة ليست بالمشهورة وليست بالغنية وليست من علية النساء. قال تفعاء الخدين أي فيها تغير وسواد، تغير وسواد يعني سود خدها، وهذا من الأدلة التي احتج بها الجمهور على أنه يجوز للمرأة كشف وجهها. والبعض يقول أنها امرأة كبيرة في دليل تغير خديها، وليس في الحديث ما يدل على ذلك. والبعض يقول هذه واقعة عين، تحتمل أن تكون انكشف خدها لعارض ساعة قيامها، والله أعلم. وهذا في الحقيقة خلاف ظاهر الحديث، لأنه لم يذكر في أي طريق من الطرق سببا يقتضي كشفها، إلا أن يقال أنها من النساء القواعد، وكما ذكرنا هذا أيضا يحتاج إلى دليل. قال وقوله صلى الله عليه وسلم تكثرن الشكاه أي الشكوى، الشكاه تكثرن الشكاه أي الشكوى وتكفرن العشير، قال أهل اللغة العشير المعاشر والمخالط، حمله الأكثرون هنا على الزوج، وقال آخرون هو كل مخالط. قال الخليل يقال هو العشير والشعير على القلب، فالقلب يعني قلب الكلام، يعني أحيانا يقلبون الحروف مكان بعضها. ومعنى الحديث أنهن يجحدن الإحسان لضعف عقلهن وقلة معرفتهن، فيستدل به على ذم من يجحد إحسان ذي إحسان، وهذا في وصف من كانت من أهل النار. فالمرأة كثيرة الشكاه، كثيرة الشكوى، التي لا تعرف حق زوجها ولا حق أبيها ولا من أحسن إليها، لا تعرف حق من تعاشره ولا تقر بإحسانه إليها، هي على خطر أن تكون من أهل النار. فلذلك قال إبراهيم عليه السلام لولده إسماعيل لما اشتكت امرأته قال مريه فليغير عتبة بابه. فلا ينبغي أن يعني يعاشر من فيها صفات أهل النار كثيرة الشكوى، نسأل الله العفو والعافية. على المرأة إذن أن تحذر على نفسها في الدنيا والآخرة من هذه الصفة، كثرة الشكوى وكفران العشير. كفران العشير معناه أنها إذا رأت منه سوءا قالت لم أرى منك خيرا قط، أنها تنظر دائما إلى الإساءات ولا تنظر إلى الإحسان، تنسى ما أحسن إليها وتتذكر سلبياته وإساءاته لها، نسأل الله العافية. المؤمن الهين اللين السهل وكذا، المؤمنة تنظر إلى الإحسان دائما وتذكره ولا ينساه ويتغافل عن الإساءة حتى ينساها، وربما تزور من قلبه وذاكرته بالكلية. قوله من أقرطتهن جمع قرط، كل ما علق، قال ابن جريج كل ما علق من شحمة الأذن فهو قرط، سواء كان من ذهب أو خرز. وأما الخرس فهو الحلقة الصغيرة من الحلي. قال القاضي قيل الصواب قرطتهن أقرطتهن من غير همزة، وهو المعروف في جمع قرط، ويقال في جمعه قراط هي قرط كرمح ورماح. قال القاضي لا يبعد صحة أقرطة فيكون جمع جمع أي جمع قراط لا سيما وقد صح في الحديث أقرطتهم. في قوله صلى الله عليه وسلم يكفرن أو تكفرن العشير فيه دليل على عقيدة أهل السنة والجماعة في إثبات كفر دون كفر، كفر لا يخرج من الملة، لا يخرج صاحبه من الملة، وأحيانا يطلق. ففي بعض الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كنا تكفرن، قيل أكفرن بالله؟ قال تكفرن العشير، فأطلق فلما سئل قيد. فأحيانا يطلق لغرض الترهيب والتحذير، كما في مواطن كثيرة اتفق العلماء على أنها لا تخرج من الملة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم أيما رجل ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فقد كفر، فأطلق الكفر. وهذا من الكبائر باتفاق العلماء، ليس من الكفر الناقل عن الملة، لا خلاف عندهم في ذلك، غير استحلال طبعا أو إباء أو رد بالشريعة، فإن هذا مما لا يفترق فيه الذنب الذي سمي كفرا والذنب الذي لم يسمى. أعني لو استحل ما هو معصية باتفاق معلومون الدين بالضرورة، ولو لم يرد في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى كفرا، فإن هذا يكون كفرا ناقلا عن الملة، لو استحل ولو لم يفعل، وإنما يقال قد كفر في الفعل، فهذا ليس تأويله في المستحل بقوي، والله أعلى وأعلم. أقوى الأقوال في ذلك أنه كفر كفر النعمة، كفر الإحسان، كفر غير ناقل عن الملة، كما بوب عليه على هذا الحديث الإمام البخاري في باب كفر دون كفر في كتاب الإمام. فإثبات كفر دون كفر هو اعتقاد أهل السنة والجماعة، لا يعنى بذلك أن كل الذنوب تكون كفرا دون كفر، ولكن ما كان دون الشرك وسمي كفرا فهو من الكفر غير الناقل عن الملة. وهناك بعض المسائل التي اختلف فيها في إطلاق لفظة الكفر، وبعضها فيه التفصيل. فمما اختلف فيه قوله عليه الصلاة والسلام إن بين الذل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، أيما فمن تركها، قوله فمن تركها فقد كفر، فهذا مما اختلف فيه العلماء، هل يحمى على الكفر الأكبر أو الكفر الأصغر، بخلاف ما ذكرنا من الانتساب لغير أبيه أو تولي غير مواليه، فكذا كفر النساء للعشير، فإن هذا متفق عليه بين أهل العلم أنه ليس بالناقل عن الملة. وكذا قتال المسلم، قتال المسلم الفسوق وقتاله كفر. أقول هذا لأن بعض المعاصرين جعل كل هذا من باب واحد، وأن فيه قولان للسلف، منهم من قال أنه كفر أكبر، ومنهم من قاله كفر دون كفر، وليس كذلك، الخلاف في ترك الصلاة. أما من يكفر بقتال المسلم دون استحلال فإنه من الخوارج، ليس من كلام السلف. وتوهم بعض هؤلاء المعاصرين إنكار بعض السلف التأويل في هذه الأحاديث، توهم أنه دليل على أنه يقصد به الكفر الأكبر، وليس كذلك. ليس أحد من أهل السنة والجماعة يكفر بقتال المسلم لقول النبي عليه الصلاة والسلام سباب المسلم فسوق قتاله كفر، ولا بالانتساب لغير الأب، بخلاف الصلاة، فإن من السلف من يكفر بترك الصلاة، وهذه مسألة فيها خلاف سائر قد ذكرناه مرات. أما إنكار من أنكر من السلف التأويل وأمر بإمرارها كما وردت، فغرضه من ذلك في مقام الترهيب، وأن التأويل بكفر دون كفر أو بغير ذلك من وجوه التأويل يجعل الناس يتهاونون في هذا الذنب، بخلاف المقصود الشرعي من إطلاق لفظة الكفر وهو الترهيب الشديد. وقد أطلق النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن، وأحيانا قيدها لما سئل، كما في هذا الموضع، يعني هذا لما سئل أكفرنا بالله قال أكفرنا العشير، فدل ذلك على أنه قد يطلق ويسكت في غرض الترهيب، كما أطلق في ذنوب كثيرة دخول النار واللعنة، ويعني أحيانا ذكر الخلود في النار، وفي الكتاب والسنة، والمقصود من ذلك الترهيب، فينبغي أن تذكر للناس كذلك. ولكن هذا ليس فيه إثبات الحكم، فالنبي عليه الصلاة والسلام ومن بعده خلفاؤه الراشدون وأهل العلم لم يطبقوا أحكام المرتد على من ارتكب هذه الذنوب، وأدلة الكتاب والسنة تدل على ذلك، كما في قتال المسلم، فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: وقتاله كفر. وقد وقع قتال بين الصحابة، وأنزل الله: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فسماهم الله مؤمنين، وقال في آخر الآية التي بعدها: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، فأثبت قوة الإيمان. وقال سبحانه في قاتل النفس: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. وكما ذكرنا لم يطبق على أحد منهم حد الردة، فعلم بذلك أن المقصود من ذلك الترهيب. فإذا كلام بعض السلف في إطلاقها هو في مقام الترهيب من الذم، أما إذا استفصل عن الأحكام، أما إذا كان السامع قد يرتب على سماعه هذه الكلمات خلاف ما فهمه الصحابة حين سمعوها من النبي عليه الصلاة والسلام وطبقوها، فعند ذلك يبين. فلو أن رجلا مثلا أرادت امرأته أن تفسخ نكاحها لأنه قتل مسلما أو شارك في قتال بين المسلمين، سواء كان باغيا أو مبغيا عليه، فإنها أو امتنع أحد من توريث هذا الشخص بزعم أنه خارج من الملة، أو أراد أحد قتله واستحل ماله ودمه من أجل ذلك، فعند ذلك نقول: لا، لابد من التفصيل، ولابد أن نوضح له أن هذا كفر دون كفر. فهذا في مقام مختلف، فالكلام إذن حسب المقامات المختلفة، وليس كما توهم المتوهم من أن هذا فيه خلاف بين العلماء. المسألة بعض المسائل فيها خلاف، كالصلاة والزكاة والصوم والحج، وليس كلها ورد فيه الكفر، بل ورد في الصلاة، ورد في حديث ضعيف في صوم رمضان، وردت آثار في الترهيب من ترك الحج. لكن هذا الذي فيه خلاف، والجمهور على عدم التكفير الناقل عن الملة في هذه الأمور، وبعضها فيه تفصيل كالحكم بغير ما أنزل الله فهو شامل للنوعين، وكذا من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه. فإن كان هذا مما يصدق فيه العراف والكاهن في الغيب الذي اختص الله به نفسه سبحانه وتعالى، استأثر به عز وجل الذي لا يعلمه إلا الله، مفاتيح الغيب الخمس، فإن صدقه إنسان وقد أقيمت عليه الحجة، فاعتقد أن أحدا من الكهان والسحرة يعلم الغيب المطلق الذي اختص الله عز وجل به، فهذا من الكفر الناقل عن الملة. وإن كان من الغيب النسبي الذي يمكن أن يطلع عليه الجني أو أعوان ذلك الكاهن والساحر فيبلغونه، أو بالمقدمات التي يدعيها فيخبر عن شيء قد مضى من مكان الضالة والشيء المسروق ونحو ذلك، فهذا كفر دون كفر. فالحديث يدل عليه حيث قال: لم تقبل له صلاة 40 ليلة. والبعض توهم أيضا أن التصديق هو الكفر، وأن إسيانه من غير تصديق هو الذي لا تقبل له صلاة. والحديث في صحيح مسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فقد كفر بأنزل محمد، في صحيح مسلم: فلم تقبل له صلاة 40 ليلة. والذي في مسند البزار: فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا يوضح أنه كفر دون كفر، لأن الكافر لا تقبل له صلاة لا 40 ولا أكثر، فذكر 40 يدل على أنه ذنب كبير من الكبائر، يحبط ثواب الصلاة 40 يوما. هذا دليل على شدة هذا الذنب وخطره، والله أعلم. الغرض المقصود أن هذا الكلام فيه تفصيل، فالحكم بغير ما أنزل الله كذلك فيه تفصيل، منه ما يكون كفرا ناقلا عن الملة، ومنه ما يكون كفرا دون كفر. فإن كان مع جحد الشريعة أو تفضيل حكم غير الله عز وجل على حكم الله أو مساواته به أو استباحته واستجازته أو إيجابه على الخلق كتشريع عام يلزم الخلق به، وهذا أشد من الاستحلال، هو استحلال وزيادة، فهذا كله من الكفر الأكبر. وأما إذا كان مع اعتقاد أنه خالق للشرع ولا يوجبه على الخلق كتشريع عام، ولكن في واقعة أو وقائع معينة لرشوة أو هوى أو قرابة أو نحو ذلك حكم بغير ما أنزل الله فهو كفر دون كفر. وحيثما قلنا كفر أكبر فلا بد فيه من التفريق بين تكفير المعين وبين تكفير النوع، فيطلق أن هذا الذنب كفر وأن فاعله كافر، ولكن فلان بعينه لا بد من استفاء شروط وانتفاء الموانع، وإنما يقضي بذلك القضاء الشرعي أو أهل العلم، والله أعلم، وليس أحد العوام أو أحد طلاب العلم أو نحو ذلك. الغرض المقصود أن هذا الحديث أصل في تقسيم أهل السنة الكفر إلى كفر أكبر وكفر أصغر، ولذلك نقول هذا تقسيم شرعي، ولذلك صح بناء الأحكام عليه. النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قال تكفر ثم بين أنه يغفر الكفران العشير لا الكفر بالله، وكما قال صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال بها. إذن هذا تقسيم شرعي ليس اصطلاحيا، التقسيم الاصطلاحي الذي لا مشاحة فيه كما يقول العلماء والذي لا تبنى عليه الأحكام قد يتسع وقد يضيق، أعني قد يوسع فيه في بعض الأوقات، قد يقسم الشيء إلى أقسام مختلفة وقد تدمج بعض الأقسام، طالما أنه اصطلاح كتقسيم العلوم مثلا تقسم إلى علوم مثلا عقيدة وعلوم عبادة وعلوم فقه مثلا أو تهذيب أو نحو ذلك، هذا تقسيم اصطلاحي ليس في الكتاب ولا في السنة، ومن هنا كان عدم التفريق بينها في الأحكام. أما التقسيم الشرعي فهو يفرق عليه في الأحكام، يفرق بناء عليه في الأحكام، ولذلك قلنا أن الكفر دون كفر هذا تقسيم شرعي وبيان من النبي عليه الصلاة والسلام وممن فهم مراده من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وخلل كبير عند البعض من يزعم أنه حتى لو صح عن ابن عباس رضي الله عنه وغيره أنه لا يحتج بذلك، كلام باطل، بل ما ثبت عن الصحابة هو من الفهم الصحيح للكتاب والسنة، لأن بعض أهل يعني البدع في زماننا يردون ما ثبت عن ابن عباس في قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال كفر دون كفر، يردون ذلك بأنه مخالف لعموم الآية، وأن الأقوال الصحابة لا يصح أن تخصص الآية. الحقيقة أن هذا بيان لما وقع في ذلك الزمان من يعني في زمن بني أمية ومن بعدهم بعد زمن الخلفاء الراشدة من المعاصي والحكم غير ما أنزل الله، لكن كفر غير ناقل عن الملة، رد الصحابة بذلك على الخوارج، والبعض قد جعلوا كل كفر هو غير ناقل عن الملة، فحصل الفساد العريض. لا بد من معرفة مواطن الخلاف والاتفاق ومعرفة التفصيل والتفريق بين الأنواع المختلفة وبين ما اتفق عليه العلماء، لأن هذه أمور إنما يرد فيها إلى منهج أهل السنة وطريقتهم، لأنهم بطريقتهم تجتمع الأدلة ولا يرد بعضها بعض. لذلك قلنا أنه لا خلاف بينهم في عدم تكفير من قاتل في قتال بين المسلمين ما لم يكن مستحلا كما نعلم، وهذا ليس خاصا بالقتال. لماذا قلنا أن هذا ذنب باتفاق؟ في اتفاق على ذلك، لأن هذا في الحقيقة هو الفهم الصحيح لنصوص الكتاب والسنة، لأن هذا تجتمع به الأدلة، لأن من كفر من قاتل المسلمين لأجل بغي مثلا وقع منهم كما هو منتشر في زماننا التبديع ووصف الخوارج لكل من خرج مثلا على الإمام، ليس كذلك، الخارج عن الإمام إما من الخوارج إما من الكفار إما من البغاة. والوصف البغي يختلف عن وصف الخوارج، ليس كل من خرج عن الإمام يكون من الخوارج، قد يكون باغيا، وهذا أمر وقع فيه اختلاط كبير. الغرض المقصود أن نصوص الكتاب والسنة إنما تجتمع بطريقة أهل السنة، نقول لا خلاف. لماذا لم يختلفوا؟ لأن الأدلة تدل على أن هناك أخوة إيمانية رغم وجود القتل والقتال، وفعل الصحابة واتفاقهم وبشارة النبي عليه الصلاة والسلام لأن الخوارج سوف يخرجون وتقتلهم أولى الطائفتين بالحق على حين فرقة من المسلمين، فوقع بذلك إثبات الإسلام للطائفتين المتقاتلتين. فلذلك نقول لابد من الحذر من الانحراف في هذا المقام. قال رحمه الله: قوله عن جابر رضي الله عنه لا أذان يوم الفطر ولا إقامة ولا نداء ولا شيء، يقول هذا ظاهره مخالف لما يقوله أصحابنا وغيرهم أنه يستحب أن يقال الصلاة جامعة كما تقدم، فيتأول على أن المراد لا أذان ولا إقامة ولا نداء في معناهما ولا شيء من ذلك. لماذا التأويل؟ لابد من دليل يدل على صحة هذا التأويل، لا يتأول الكلام لمجرد مخالفة بعض أهل العلم أو لبعض أصحاب المذاهب، وإنما يلجأ إلى التأويل للجمع بين أدلة الكتاب والسنة والإجماع. أما مجرد مخالفة بعض القائلين أو بعض أصحاب المذاهب للحديث فلا يلتفت إليه ولا يتأول الحديث لأجله، وإنما هذه طريقة غير محمودة، ولكن وقع مثل هذا في بعض المواطن والله أعلى وأعلم. فنستغفر الله عز وجل في العلماء الذين سلف منهم شيء من ذلك. قال مسلم رحمه الله: حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء أن ابن عباس أرسل إلى ابن الزبير أول ما بويع له أنه لم يكن يؤذن للصلاة يوم الفطر فلا تؤذن لها، قال فلم يؤذن لها ابن الزبير يومه، فأرسل إليه مع ذلك إنما الخطبة بعد الصلاة وإن ذلك قد كان يفعل، قال فصلى ابن الزبير قبل الخطبة رضي الله تعالى عنه. هذا كله من التزام عبد الله بن الزبير بالسنة، وأنه عندما بويع له بالخلافة في مكة أعاد السنة التي كانت قد هجرت أيام بعض أمراء بني أمية حين صاروا يخطبون قبل الصلاة وحين كانوا ينادون أيضا للصلاة يوم الفطر، فأعاد ابن الزبير رضي الله تعالى عنه السنة وعمل بها وامتثل النصيحة لابن عباس رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى وحسن بن الربيع وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة، قال يحيى أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن جابر بن سمرة قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة، يعني أكثر من مرة وأكثر من مرتين، ليس مرة ولا مرتين فقط بل أكثر من ذلك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبده ابن سليمان وأبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة، كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة. فيه نفس ما ثبت في الأحاديث السابقة من أنه يشرع تقديم الصلاة على الخطبة، وهذا مما يؤكد أن سماع الخطبة ليس بواجب الله أعلم، ولكنه مستحب، فالأفضل أن يجلسوا. قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر عن داود بن قيس عن داود بن قيس عن عياض بن عبد الله بن سعد عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الأضحى ويوم الفطر فيبدأ بالصلاة فإذا صلى صلاته وسلم قام فأقبل على الناس وهم جلوس في مصلاهم، فإن كان له حاجة لبعث فإن كانت له حاجة لبعث ذكره للناس، أو كانت له حاجة بغير ذلك أمرهم بها، فكان يقول تصدقوا تصدقوا تصدقوا، وكان أكثر من يتصدق النساء ثم ينطلق. فلم يزل كذلك حتى كان مروان بن الحكم، فخرجت مخاصرا لمروان حتى أتينا المصلى، فإذا كثير بن الصلت قد بنى منبرا من طين ولبن، فإذا مروان ينازعني يده كأنه يجرني نحو المنبر وأنا أجره نحو الصلاة، فلما رأيت ذلك منه قلت أين الابتداء بالصلاة؟ فقال لا يا أبا سعيد، قد ترك ما تعلم. قلت كلا والذي نفسي بيده، لا تأتون بخير مما أعلم. ثلاث مرات ثلاث مرار ثم انصرف. قال النووي قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الأضحى ويوم الفطر فيبدأ الصلاة، هذا دليل لمن قال باستحباب الخروج لصلاة العيد إلى المصلى، وأنه أفضل من فعلها في المسجد، وعلى هذا عمل الناس في معظم الأمصار أيام الإمام النووي رحمه الله. قال وأما أهل مكة فلا يصلونها إلا في المسجد من الزمن الأول، ولأصحابنا وجهان يعني في المسألة عموما. الصحراء أفضل، أحدهما الصحراء أفضل لهذا الحديث، والثاني وهو الأصح عند أكثرهم المسجد أفضل إلا أن يضيق. قالوا وإنما صلى أهل مكة في المسجد لسعته، وإنما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى لضيق المسجد، فدل على أن المسجد أفضل إذا اتسع. أين في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج لضيق المسجد، فيقول فدل أي وجه هذا الدليل؟ إنما هو كلام بعضهم وليس في الحديث، وإنما هو علة مستنبطة محتملة غيرها أولى منها، منها إظهار شعائر الإسلام. نقول إنما خرج النبي عليه الصلاة والسلام لإظهار شعائر الإسلام ولكي يسير المسلمون في الطرقات ويجتمعون في موطن واحد يكبرون فيغيظ ذلك أعداء الإسلام ويظهرون الفرح بالعيد، بخلاف ما إذا صلوا في المسجد لم يظهر مثل هذا الأمر. ثم إنه تخرج كل النساء بما في ذلك الحيض، وهن ممنوعات من أن يأتين المسجد، فلا بد أن يقفن بعيدا، فإنما إذا اعتزلنا المصلى كان ذلك أيسر. الغرض المقصود أن هذا الأمر محتمل لهذه العلة ولغيرها، فإذا كان الأمر كذلك لم يترك الحديث ولم تترك دلالته على استحباب الصحراء أو الخلاء أو المصلى الواسع الذي يسع عامة الناس ليجتمعون اجتماعا واحدا ما أمكنهم ذلك، لا تترك دلالة الحديث من أجل كلام البعض، ولكن لا نزاع في صحتها في المسجد ولا يمنع من تكرارها كذلك، يعني من تعدد، لا يمنع من تعدد الصلاة في المساجد إن كانت أقل ثوابا، لكن لا تبطل الصلاة خصوصا مع ضيق المساجد وعدم كفايتها، والله أعلى وأعلم. فالصلاة في الصحراء أو في المصلى الذي يتسع لمجموع الناس أفضل كما دل عليه الحديث، وأما ما هو مصحح عند الشافعية عند الأكثر منهم حتى مع تردد، لأنه قال وهو الأصح، وقد ذكرنا مرات أن هذا أقل درجات الترجيح، لأن عندهم الترجيح بالصواب وما خلفه باطل، فهذا في الخلاف غير السائل، ترجحون بالصحيح وما خلفه الضعيف، والراجح وما خلفه المرجوح، ويرجحون بالأصح، وهذا أقل الدرجات، وما يقابله يقول عنه مقابل الأصح، لا يقول عنه الضعيف أو الأضعف، لأنه ليس أضعف عندهم، بل هو مقابل الأصح. الأصح يعني دليل على شدة التقارب بين القولين، وأن هذا هو الذي يرجحه أئمة المذهب أو كثير منهم، والصحيح الذي ذكره هو ما دل عليه الحديث كما ذكرنا. وأما المسجد الحرام فهذا وجه قوي لفعل أهل مكة لذلك، وفضيلة المسجد الحرام ليست كفضيلة غيره من المساجد ولو كان المسجد النبوي، والله أعلم. ثم إن مكة يصعب خروج أهلها خارجهم مسافة طويلة، لأن الصحارى إنما تمتد بعد يعني جبال عديدة، فناسب أن يكونوا في المسجد، والله أعلم. وهو يحصل فيه بفضل الله ما يحصل في المصلى من جمع اجتماع الناس جميعا ومرورهم في الطرقات ونحو ذلك، وإظهار الشعائر في داخل هذه البقعة المقدسة، والله أعلم. قال قوله أي عن أبي سعيد: فخرجت مخاصرا لمروان، أي مماشيا له، يده في يدي هكذا فاشربوا. والوضع يد على الخاصرة، يمكن أن يكون هناك نوع من إذا وضع يده في يده ربما مست بعض يده خاصرة صاحبه، يحط إيده في إيده كده، المرفق ربما يمس له الخاصرة، فيكون معنا مخاصرا له ماشيا له يده في يده قد تمس يده خاصرته، والله أعلم. الخاصرة اللي هو وسط الإنسان، اللي هو الخص، اللي هو ما يعني جانب البطن. قوله: فإذا مروان ينازعني يده كأنه يجرني نحو المنبر وأنا أجره نحو الصلاة، يقول فيه أن الخطبة للعيد بعد الصلاة، وفيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإن كان المنكر عليه واليا. وهذا من أوضح الأدلة، وأن أبا سعيد ما حاول منع مروان باليد من أن يخطب قبل الصلاة، وفيه بيان لما قد يتصور أو يتوهم من أن أبا سعيد لم يغير المنكر الذي رآه في المتوهم من الحديث الذي فيه أن رجلا قام فقال: الصلاة قبل الخطبة. فقال أبو سعيد: أما هذا فقد أدى ما عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن أصبح بلسانه فإن أصبح بقلبه. فالصحيح أن أبا سعيد حاول منع مروان بيده وكلمه بلسانه، فلما لم يستطع فقد أدى ما عليه بالأولى. وهذا الرجل كان لا يستطيع منع مروان بيده، لأنه لم يكن قريبا منه ولا يقدر على منع الأمير بيده، وأدى ما عليه حين تكلم بلسانه، والله أعلم. وفي هذا أن هذا ينكر ويخبر عنه، ولا يلزم أن تكون النصيحة في كل المواطن سرا، خصوصا إذا كان يضيع بذلك شيء من السنة، فليس كل نصيحة للأمراء تكون سرا. هذا أبو سعيد يخبر عن هذا الذي فعله، ويمدح الرجل الذي قال أمام الناس الصلاة قبل الخطبة، وذكر أبو سعيد أمام الناس أن هذا الذي فعله مروان منكر، حيث استدل على صحة ما فعله الرجل بقول النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. هو حاول رضي الله عنه ولكن لم يستطع، فدل ذلك على أن الإنكار على الأمراء يشرع ما لم يترتب على ذلك مفسدة، ولو باليد كما ذكر هنا. قال: وفيه أن الإنكار عليه يكون باليد لمن أمكنه، ولا يرزي عن اليد اللسان مع إمكان اليد، لكن كما رأيتم إن كان تغيير اليد مش مثلا ضرب ولا هكذا، وإنما حاول إيه؟ أن يجره إلى الصلاة، وليس أن التغيير باليد مثلا أن يقع قتال من أجل ذلك، فإن هذه مفسدة أعظم بلا شك. فإن الأمر مقيد بالمصلحة والمفسدة، فالبعض هدم الأمر من أصله مع الأمراء وقال لا يغير عليهم ولا بيد، وبعضهم قال ولا بلسان، وبعضهم خص ذلك بأن يكون سرا فلا ينكر سرا، ويؤدي إلى تضييع معالم السنن بل معالم الدين أحيانا. والبعض جعل هذا حجة لكل ما يعني يتصوره تغييرا للمنكر، فيترتب على ذلك من أنواع المفاسد وسفك الدماء وانتهاك الحرمات ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا الأمر فيه طرفان ووسط وهو الحق، فلا يهدر الأصل العام وهو من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن التغيير باليد من الدين، ليس كما يظن البعض أن هذا ليس من الدين بالكلية، نعوذ بالله، هذا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وكذا التغيير باللسان وإعلان ذلك حتى تحفظ السنن، حتى ولو لم يستجب ولي الأمر أو نحو ذلك، فإن هذه الأمور مما لم يزل أهل العلم يقومون به متابعين لما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام عاما مطلقا، كما نقله الزهني إجماعا حيث قال أنه يشرع الإنكار على ولاة الأمور، والدليل عليه إجماع الصدر الأول على الإنكار على الولاة وغيرهم من غير نكير عليهم بالتشاغل، عندما ذكر أن الأمر معروف المنكر لا يحتاج إلى ولاية ولا إذن الإمام. قال والدليل عليه إجماع الصدر الأول على الإنكار على الولاة وغيرهم من غير نكير عليهم بالاشتغال، يعني من غير أن ينكر عليهم أحد الاشتغال بها بهذه الوظيفة من غير ولاية، معنى كلامه رحمه الله. الغرض المقصود أن هذا الأمر كما أنه هو من الدين لكن لا يباح به كل ما افسده. فأبو سعيد رضي الله عنه عندما عجز أن يزر مروان وأصر مروان على الخطبة لم ينزع يدا من طاعة، لم يقاتل مروان من أجل ذلك، ولم يخلع بيعة بني أمية من أجل ذلك، وإنما بين السنة وبين الحق والحمد لله. ولم يكن أبو سعيد وحده، فكما دل حديث ابن عباس رضي الله عنه أن تغيير هذا الأمر كان في وجودهم، ولذلك أراد ابن عباس أن يعود الأمر إلى السنة، فلذلك قال لابن الزبير أنه كان يخطب بعد الصلاة قبل الخطبة، فنفذها ابن الزبير رضي الله تعالى عنه. فالضابط في ذلك أن لا يترتب على الإنكار باليد أو باللسان علنا أو سرا مفسدة أعظم، فإذا ترتبت مفسدة أعظم منع من الإنكار، لأن الغرض زوال مناكير الشريعة مطلقا، زوال ما أنكرته الشريعة مطلقا، وليس استبدال منكر بمنكر مماثل أو أشد منه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفقدان هذه الضوابط هو الذي أدى بكثير من الناس إلى أن يتركوا التغيير مطلقا أو أن يغيروا بكل طريق يؤدي إلى حصول المفاسد. وكثير من الناس عندهم هوى وميل إلى أحد الطرفين، فهناك من عنده هوى وميل في المتابعة المطلقة لكل من ولي أمرا والمداهنة في الدين، وهناك فريق آخر عنده هوى وميل إلى التغليظ والتجديد دائما فيما يتعلق بالحكام والولاة، وأن البطولة في أن يخرج عليهم ويقاتلهم ونحو ذلك ثم يترتب عليه المفاسد العظيمة. فلا بد من ضبط الأمور بمراعاة المصالح والمفاسد بميزان الشريعة، وهذا الميزان مأخوذ من فعل السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، كما رأينا ماذا فعل أبو سعيد، انصرف، ترك مروان وانصرف، وليس أنه ترك الصلاة بالكلية وإنما انصرف عنه، والله أعلى وأعلم. قال قوله أين الابتداء بالصلاة، وفي بعض الرسول ألا ابتداء بالصلاة ألا التي هي الاستفتاح، كلاهما صحيح. فالأول أجود أين الابتداء في الصلاة، لأنه ساقه للإنكار عليه. قال لا يا أبا سعيد قد سلك ما تعلم، يعني لم يحتج مروان، رغم أن مروان من الثقات، مروان بن الحكم له أحاديث الصحيح وهو الذي خالف في هذه السنن وفعل أشياء من المنكرات. ومروان هو أبو أكثر خلفاء بني أمية، ومع ذلك فنسبت إليه أنواع من البدع وفعلها، هو الثابت عنه أنه هو الذي فعل هذه البدع، ومع ذلك تذكر له أحاديث في الصحيح. فلم يحتج هنا بآية ولا حديث ولا بفعل السلف إلا أنه قد ترك ما تعلم. هذا هو الاحتجاج الباطل، الشبهة الباطلة، أننا قد قررنا ترك ذلك، قد ترك ذلك، من الذي تركه؟ ظن هو أن اجتهاده يسوغ له هذا حتى يسمع الناس الخطبة رغما عنهم منتظرين الصلاة. نعم، وليس هناك معصوم، ولكن لذلك لا يعني إلغاء كل ما رواه من الأحاديث التي يعني نقلها عن الثقات ونقلها عنه الثقات. قوله لا تأتون بخير مما أعلم هو كما قال، لأن الذي يعلم هو طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف يكون غيره خيرا منه. قوله ثم انصرف، قال القاضي عن جهة المنبر إلى جهة الصلاة، وليس معناه أنه انصرف من المصلى وترك الصلاة معه، بل في رواية البخاري أنه صلى معه وكلمه في ذلك بعد الصلاة، وهذا يدل على صحة الصلاة بعد الخطبة، ولولا صحتها كذلك لما صلاها معه. واتفق أصحابنا على أنه لو قدمها على الصلاة صحت، ولكن يكون تاركا للسنة مفوتا للفضيلة بخلاف خطبة الجمعة، فإنه يشترط لصحة صلاة الجمعة تقدم خطبتها عليها. قد ذكرنا أن ذلك واجب، وأما الشرطية فلا. قال لأن خطبة الجمعة واجبة وخطبة العيد مندوبة، أما هذا فصحيح، لكن هناك فرق بين الوجوب وبين الشرطية. فخطبة الجمعة واجبة والإنصات إليها واجب، وأما أنها شرط في صحة الصلاة فهذا فيه نظر، قد ذكرناه والله أعلى وأعلم. قولوا قولي هذا، أستغفر الله. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، سائل يقول إذا كانت آية المائدة التي نزلت في اليهوديين اللذين زنيا، يعني قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، من أول الآيات يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا. يقول إذا كانت آية المائدة التي نزلت في اليهوديين الذين زنيا وقد بدلوا شرع الله ونسبوا إليه ما ليس منه، فكيف يفسر ابن عباس رضي الله عنهما الآية لأنها كفر دون كفر مع العلم بسبب النزول؟ خاض ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن يبين أن الآية تشمل ما هو كفر أكبر وما هو كفر أصغر، أراد أن يبين أن فيها ما هو كفر دون كفر، ولم يقل أنها لا تتضمن الكفر الأكبر، وإنما كلمة كفر دون كفر أي الكفر الذي يقع فيه أمراء زمانهم من مخالفة الشريعة والظلم والعدوان وأنواع الفسوق، هذا كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. وأرادوا بذلك الرد على الخوارج الذين أرادوا تكفير هؤلاء الحكام بزعم ورود المعاصي كما هو معلوم من مذهب الخوارج بالتكفير بارتكاب الكبائر أو بالمعاصي عند بعضهم. فقول ابن عباس رضي الله عنه لا ينفي أن سبب النزول داخل في العموم، ولكن هذا العموم على تفصيل كما ذكرنا شامل لأنواع، فهم كفار لكن منهم من هو كافر كفرا أكبر ومنهم من هو كافر كفرا دون كفر. فالذين يجحدون الشريعة كما ذكرنا أو من بدلوها وألزموا الناس بخلافها كما فعل اليهود هم من الكفر، أصحاب الكفر الأكبر. وأما من فعلوا ما هو من جنس المعاصي وجعلوه طريقة لهم دون أن يلزموا في التشريع العام بخلاف الشريعة ولا أن يستحلوا ويقرون على أنفسهم بالذنب ويفعلون ما يفعلون ويعلمون أنهم مذنبون، فهؤلاء كفرهم كفر دون كفر. فمراد ابن عباس رضي الله عنه ليس إخراج الآية أو سورة سبب النزول عن العموم، وإنما أراد أن يدخل أن يبين أن الآية تشمل نوعين. الله أعلم، هذا كلام الإمام ابن القيم رحمه الله، أن الآية تشمل بعمومها نوعين، الكفر الأكبر والكفر الأصغر. وأراد ابن عباس أن يبين أن ظلم أمراء ذلك الزمان هو من الكفر الأصغر. يقول: هل يلزم لمن حضر خطبة العيد مع أبي سعيد الخدري أن إنكار باللسان أم أن إنكار أبي سعيد والرجل الآخر قام بالفرض فرض الكفاية؟ من لم يعلم إنكار أبي سعيد، كأنه كان بينه وبين مروان ولم يسمع قول الرجل الآخر، لزمه الإنكار، ومن سمعه ولا يستطيع أكثر من ذلك لم يلزمه، والله أعلى وأعلم. حتى ولو يحدث تغيير إذا كان كلامه لا يؤدي إلى التغيير، أما لو علموا أن اجتماعهم على الإنكار مع قدرتهم يؤدي إلى التغيير من غير مفسدة لزمهم أن ينكروا، بمعنى أنه لو جماعة تكلموا بنفس المعنى، كلما سكت واحد تكلم الآخر مثلا، من غير أن يؤدي ذلك إلى مفسدة ولا إلى قتال ولا إلى منكر أشد، لزمهم أن يغيروا. مثال مثلا: من في مثلا سيارة ميكروباص مثلا وشغل السائق أغاني وموسيقى فأنكر واحد فلم يلتفت إليه السائق، لو أن كل الجالسين أنكروا لم تنع ذلك السائق بلا يعني بلا مفسدة. لو كل واحد لو آخر قام معه ولو ثالث قام فقال نفس الكلام من غير أن يقع أي مفسدة سوف يمتنع هذا السائق، وهذا هو الأغلب العام، فعند ذلك يلزمهم، والله أعلم. يقول: نصح بعض الإخوة مجموعة من العصاة ممن يشربون المخدرات على أن في الطرقات، فصحوهم باللسان وفي استطاعتهم الإنكار باليد، خاصة أن هؤلاء العصاة بدأوا في الاستهزاء بالإخوة، متى يقف الأمر باللسان بالمعروف في اللسان ويبدأ الإنكار بالتغيير باليد؟ هل يلزؤون لذلك الآن؟ أنا أرى أن تغييرهم في اليد في هذه الأحوال غالبا ما يؤدي إلى مضرة عليهم، يغلب على الظن حصول ضرر عليهم في هذا المقام، وبالتالي فلا ننصحهم بذلك خشية عليهم من الأذى ممن يعني يظن أن هذا التغيير معناه دولة داخل الدولة فيترتب على ذلك حبس لهم ونحو ذلك. وأنا أنصح بأن يعني أنه يمكنهم الإبلاغ عنهم، لأنهم يرتكبون كثيرا من المنكرات التي تستحق التعزير، التي منها السجن والضرب، والذي سوف يمكن أن يقع عليهم إذا أبلغت عنهم الأجهزة الأمنية. فالإبلاغ عنهم إن شاء الله عن هؤلاء التجار المخدرات والذين يتجون هذه المنكرات في الطرقات ربما يكون أقل الأمور شرا، والله أعلم. وجه الاستدلال على عدم، أنا أقصد يعني أنه هو في هذا الأمر أن هناك عقوبات شرعا تستحق التعزير، فكل ما يوافق الشريعة من ذلك يعان عليه، فالتعزير بالسجن والضرب ونحو ذلك لأمثال هؤلاء ومنعهم من التواجد في المجتمعات فيخالف الشريعة، فالاستعانة على ذلك حتى بمن يكون ظالما في كثير من الأمور الأخرى وبمن يخالف الشرع في أمور أخرى، لكن كل من طلب الإعانة على أمر محبوب للشرع أعين عليه. فمنع هؤلاء من إظهار منكراتهم في طرقات المسلمين أمر محبوب للشرع، فلذلك يعان عليه، والله أعلم. نعم، ما وجه الاستدلال على عدم وجوب الاستماع للخطبة لتقديم الصلاة على الخطبة في العيد؟ نحن نقول أن ليس الاستدلال بمجرد التقديم، بل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن من شاء أن يسمع فليسمع، أنه يخطب ومن شاء فليسمع، فهذا الذي بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث أخرى ليست في الصحيح هو وجه الاستدلال، وأنه كان يصلي ثم يخير الناس يجلسهم بيده عليه الصلاة والسلام مع ثبوت التخيير، دل ذلك على أن الجلوس مستحب، وهذا قول عامة أهل العلم، وليس بمجرد التقديم، بل بالتقديم مع التخيير في لمن شاء أن يجلس. هل بمفهوم المخالفة يكون الاستماع للخطبة واجب؟ ليس فقط مفهوم المخالفة، الاستماع للخطبة واجب من قوله عز وجل فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فإذا إنما وجب السعي ليسمعوا ذكر الله، أوجب الله على عليهم ذلك، فالآية هي الدليل على وجوب الاستماع لخطبة الجمعة. قدر الواجب من ساعة ما يسمع الأذان يجب عليه أن يسعى إلى المسجد ليسمع الخطبة حين يبدأها الإمام. يقول ما تقول في من يبدعون النووي وابن حجر والقرطبي وغيرهم ممن تأولوا في بعض الصفات وقالوا لا تأخذوا منهم علما على الإطلاق، كذلك يبدعون الألباني وكل من يوقر هؤلاء ويقول أنه غير موجود سنة جبلية بل كل السنة واجبة ويفتحون أزرة ثيابهم. النصيحة فيهم البعد عن هؤلاء القوم الغلاظ الجفاء الذين تركوا يعني منهج أهل السنة في الموازنة في بين أخطاء العلماء أو ما وقعوا فيه من بدعة وبين حسناتهم العظيمة التي تقبل منهم، ونرجو الله عز وجل أن يغفر لهم بها ما ذكر من خطائهم أو خطاياهم أو بدعهم. فمنهج أهل السنة لم يزل في أن الحق يقبل من كل من قال به، فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن الشيطان صدقك وهو كذوب، وأمر يعني أو شرع لنا قراءة آية الكرسي بذلك رغم أن الشيطان هو الذي أخبر بذلك، فكيف بمن دون ذلك؟ ولم يزل أهل العلم يروون عمن اتهم ببدعة، وهذا منهم جماعة في الصحيحين من رواة الصحيحين البخاري ومسلم رووا عنهم وغيرهم رغم علمهم بأنهم رموا ببدعة، وهذا لأنهم إنما يردون ما رووه موافقا لبدعتهم. فإذا كان الإنسان يظن أن لأهل السنة قولان في المسألة فقال بهذا القول، هذا ظننا فيهم وحسابهم على الله عز وجل لو كان غير ذلك، حتى لو كان غير ذلك فنحن نجزم بأن هؤلاء ليسوا معصومين. ولذلك نقول الأقوال التي قالوها في تأويل الصفات وفي غيرها من يعني أو بعضهم وقع في مسائل أخرى هو من البدع، ولكن لا يلزم من ذلك تبديع الشخص المعين، لأن التبديع والتفسيق كالتكفير لا بد فيه من استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، وما علم من حسناتهم وعلمهم وفضلهم مما يقبله كل موصف ويعلمه كل موصف، ما علمنا من كثرة هذا العلم وقلة الخطأ وقلة البدعة يجعلنا نقبل كلامهم ونتعلم منهم ونرد من يطعن فيهم، والله أعلى وأعلم. ويعني هناك كتابة طيب لفضيلة الشيخ محمد إسماعيل في حرمة أهل العلم سوف تجد فيه كلاما حسنا جدا في ذلك، ونقول عن السلف في هذا الباب. نعم، وأنا أنصح بأن هؤلاء دعوهم حتى يموتوا، يعني تمد دعوتهم وبدعتهم في سب العلماء والطعن فيهم بمجرد العثور على خطأ لهم. الأخ يقول لاحظت أنك لا تصلي تحية المسجد قبل إلقاء الدرس، هل تتركها لأن العلم فرض وتحية المسجد سنة؟ أنا أصليها في الدور الأسفل لأن المكان هنا زحمة، فلا أريد أن أشق على الإخوة في التوسعة. فأنا أصلي ركعتين في المسجد قبل أن آتي، ليس ما ندرسه بالقطع واليقين يعني ليس مماثلا ولا شيئا مما من خطبة النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر من دخل المسجد وهو يخطب عليه الصلاة والسلام أن يقوم فيصلي ركعتين. أما بالنسبة للجمعة فإن كنت تقصد الجمعة فالظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى الخطبة المشاركة جلس على المنبر، فالجمعة لها وضع خاص. الذي يظهر أنه لم يكن يصلي صلى الله عليه وسلم أنه لم ينقل قط أنه صلى ركعتين قبل أن يخرج إلى الخطبة. لو فاتته صلاة العيد ماذا يفعل؟ يصلي أم يسمع الخطبة؟ يسمع الخطبة ثم يصلي بعد ذلك إن شاء في بيته، فصلاة العيد لا يشترط لها الجماعة. عنده مال يخرجه يخرج زكاة المال في شهر رمضان، لكن يلقى صعوبة إذا أخرجها مرة واحدة، فكلما ولد حالة دفع وفي نيته دفع لها حالة يعني فقيرة دفع لها وفي نيته أنها من الزكاة على مدى العام. هل هذا صحيح؟ نعم، يصح تقديم الزكاة عن الحول. شرط الحول شرط وجوب وليس شرط صحة، ليس كالصلاة، الوقت دخول الوقت شرط صحة وشرط وجوب معا. الزكاة لأنها أصل حق للفقراء، حق لمخلوق ابتداء، وهو يتعبد لله عز وجل بصرفها إلى هؤلاء، فيصح أن تقدم. وقد استسلف النبي صلى الله عليه وسلم من العباس صدقة سنتين، يدل على ذلك أنه قال لما تكلموا على العباس فقال فهي علي ومثلها معها، وهذا في الصحيح. حتى لو تكلم بعض أهل العلم في صحة حديث استسلف من العباس صدقة سنتين يؤكد صحة معناه الحديث الذي في الصحيح الذي ذكرناه. فتقديم الزكاة على الحول مشروع، يعني يمكن أن يكون ذلك مقدما، إلا الذي لا يجوز هو التأخير. يعني يطلع يحجز الزكاة يطلعها يحسبها ويقعد بقى يطلعها طول السنة، لا، يجب أن يخرجها قبل غروب الشمس من اليوم الذي اكتمل فيه الحول. اكتمل الحول يجب أن يخرج الزكاة ما لم يكن لك عذر، لكن بالنسبة إلى تقديمها على الحول فيصح. يقسطها مقدما ما يقسطهاش مؤخرا. الفقراء ليسوا كلهم سفهاء، بمعنى ان هو يعطيه الزكاة التي وجبت عليه يعطيه عدة شهور مقدما، ما يقولش انا لو اديته دلوقتي يعني صرف فلوس كلها مرة واحدة وما يلاقيش بعد كده يقول لي هات فانا هقسطها له على مرتب، لا، اديله طالما وجبت الزكاة ما يحتاج اليه عدة شهور مقدمة، وقول له مش هديك الشهور الجاية. يمكن ان يفعل ذلك مقدما. تخصيص رمضان ملوش اعتبار، العبرة باكتمال الحول، متى اكتمل، متى اكتمل عنده النصاب. اذا مر سنة على اكتمال النصاب وجب ان يخرج الزكاة. قولكم في قول القائل الكفر الاصغر اكبر من الكبائر، هذا هو المشهور عن اهل العلم استدلالا بحديث ابن مسعود رضي الله عنه، لان احلف بالله كاذبا احب الي من ان احلف بغيره صادقا. لان احلف بالله كاذبا احب الي من ان احلف بغيره صادقا. ويستدل على ذلك بان معصية سماها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كفرا اعظم من معصية لم يسمها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كفرا. وبحديث النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم الفسوق وقتاله كفر، مع ان الاثنين في الاصغر، ففسق اصغر وكفر اصغر، لكن لا شك ان القتال اعظم من السب والكفر اعظم من الفسق. والفسق انما يصير الانسان فاسقا اذا فعل الكبيره واصر على ولم يتب منها، ففعله الكبيره هو الذي يصير به فاسقا، والكفر اشد من الايه من ذلك من الفسق. فهذا يدل الكفر اصغر اكبر من الكبائر، ليس معناه ان له حكم اخر غير الكبائر من جهه الخلود في النار ولا من جهه احكام الدنيا بين الكفر والاسلام، هو في حكمها، ولكن يعني في الذنب ان ذنب الكفر الاصغر اكبر من ذنب شرب الخمر او الزنا او الفسوق او السرقه. هل يجوز القراءه على الماء للرقيه والتحصن من السحر والحسد ورد الحسد الذي يظهر والله اعلم جواز ذلك كما فعل الصحابه بجمع البزاق؟ فاذا كان يجمع البزاق على ماء لم يضره ان شاء الله. هيكون سنة وكذا. بعض اهل العلم يذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم شفعة الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبقى الا شفاعة ارحم الراحمين. انا لا اعلم صحة هذه الزيادة شفعة ارحم الراحمين. النص في الصحيح مسلم والبخاري ولم يبقى الا ارحم الراحمين. فلا يعني انا لا اعلم رواية صحيحة فيها شفاعة أرحم الراحمين. الله عز وجل هو الذي يأمر بإخراجه ولم يبق إلا أرحم الراحمين. هل يجوز التكبير والتهليل قبل صلاة العيد؟ نعم يسرع ذلك. لم كان ابن عمر إذا خرج إلى ما زال يكبر حتى يخرج الإمام. السنة أن يظل يكبر ويهلل حتى يخرج الإمام. صيغة التكبير هل هي مقتصرة على ما ورد عن السلف فقط؟ مثل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر والله الحمد وأم يعني ما هو مشروع لكثير الناس مثل الحمد لله كثيرة الله أكبر كثيرة والحمد لله كثيرة ولا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نقول أفضل ما يواظب على ذلك فيه ما ورد عن السلف، لكن طالما لم يرد حصر منهم لذلك واختلفوا فيه فلا مانع مما يقوله الناس، فهو من ضمن الذكر ومن ضمن التكبير ولا يبعد كثيرا عما ورد. نقول الذي ورد أفضل، أما تبديع ما خالف ذلك فأنا لا أعلمه عن أحد من أهل العلم المتقدمين، وإنما الكلام على الأفضلية. وما ذكره العلماء قالوا أن هذا هو الأفضل، وليس أن غيره ممنوع وأنه بضع ضلالة كما يشدد في ذلك كثير من الإخوة أو بعض المشايخ المعاصرين. هل الدعاء في ختم القرآن في شهر رمضان في الصلاة بدعة؟ أما الاجتماع على الدعاء في ختم القرآن فصحيح أنه ثابت عن أنس رضي الله عنه، كان يجمع أهله وأبنائه ويدعو، فلا مانع من الدعاء عند الختم بناء على هذا الأثر عن أنس رضي الله تعالى عنه. فالذي يشرع في ذلك كما روي عن الإمام أحمد أن يجعل الختمة في الوتر ويدعو في دعاء في قنوت الوتر، فيكون قد جمع بين ما ورد من الدعاء عموما في الوتر وفي رمضان خصوصا وبين أن يدعو في خاتمة في خاتمة القرآن. أما أن يجعل ذلك قبل الركوع وبعد الركوع يقنص مرة ثانية فليس هذا بمشروع. هذا نص كثير من العلماء على بدعيته، أن يجعل هناك شيء اسمه دعاء ختم القرآن غير الوتر ويختم في غير الوتر، فما نقل الإمام أحمد هو الصحيح في ذلك، يجعل الختم في الوتر ويقنص في الوتر، لأنه لم يرد في الصلاة دعاء ختم القرآن أن يجعله كذلك. ليس هناك نص محدد في دعاء ختم القرآن، وما ينسب لشيخ الإسلام تيمية في ذلك ليس بصحيح، وإنما يدعو بالخير ويدعو بما ورد عن السلف في قنوت الوتر، بما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث اللهم اهدنا فيمن هديت، وبما ورد أبي بن كعب رضي الله عنه في عهد عمر رضي الله عنه. المشركون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا كفارا، كانوا مشركين كفارا طبعا، من مات منهم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هل هم من أهل الفترة أم هم كفار لكفرهم من ملة إبراهيم صلى الله عليه وسلم أم لأنهم لم يكونوا مخاطبين برسالة موسى وعيسى عليهم السلام؟ لا شك أنهم ماتوا كفارا ومشركين وليس في هذا نزاع، وإنما النزاع في هل هم معذبون أم لا. والصحيح أنهم معذبون للأدلة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أبي وأباك في النار، وقال أنه استأذن ربه في أن يستغفر لأمه فلم يأذن لها، وقال والذي نفسي بيدي ما مرت على قبر مشرك من عامري أو دوسي أو قرشي فقل أرسلني محمد للذي يسوك تجر على وجهك وبطنك في النار. فهذا كله يدل على أنهم معذبون بالإضافة إلى كفرهم. أقول لا نزاع في كفرهم لأنهم لم ينطقوا كلمة التوحيد ولم يعتقدوها أن لا إله إلا الله، وقد والصحيح أنهم معذبون لأجل أنهم بلغتهم دعوة الأنبياء السابقين، وإن لم يكونوا ملزمين برسالة موسى وعيسى إلا أنهم ملزمون بالتوحيد الذي جاء به الرسل جميعا، فليس هناك اختلاف بين الرسل في لا إله إلا الله في التوحيد، ولذا كانت بلوغ دعوة رسول لازمة لكل الناس، فأهلك الله أهل الأرض لدعوة نوح عليه السلام رغم أنه أرسل إلى قومه خاصة، ولكن التوحيد لازم. وذم الله في كتابه على لسان مؤمن آل فرعون أهل مصر لما شكوا فيما جاءهم به يوسف، ويوسف لم يكن رسولا لهم بدليل أنه لم يلزمهم بشريعته وشريعة أبيه شريعة يعقوب عليه السلام، بل حاكم إليها إخوته وتركهم يتحاكمون إلى شريعة الملك، ولم يكن ذلك كفرا في حقهم، وإنما دعاهم إلى التوحيد ودعاهم إلى ترك الأرباب المتفرقين، وهذا الذي كان يلزمهم. الله أعلى وأعلى. لا، لم يزل دعوة موسى وعيسى على التوحيد ظاهرة لمن طلبها، وإنما الذي حرف إلى يومنا هذا في المقام الأول معلوم أن الأحبار والرهبان هم الذين بدلوا. يعني إلى يومنا هذا هل يستطيع النصارى أن يستغنوا عن قانون الإيمان المسيحي بزعمهم الذي وضعه الأحبار والرهبان في مجمع نيقية؟ أساس العقيدة عندهم ليس من التوراة ولا من الإنجيل، من قانون الإيمان الذي وضعوه، وهو قانون الإيمان بالطاغوت والكفر بالله. فلذلك نقول أن هذا الأمر لم يزل معلوما، من طلبه وجده، من طلب الحنيفية وجدها، من طلب أن يكون على ملة إبراهيم استطاع الوصول، ومن قرأ التوراة في ذلك الزمن وفي هذا الزمن إلى يومنا هذا سوف يجد قضية التوحيد لا يمكن أن تنكر، والإنجيل كذلك من قرأه لابد أن يقر بعقيدة التوحيد. فلذلك حتى نقول أن اليهود والنصارى الذين لم تبلغهم دعوة النبي عليه الصلاة والسلام وبلغهم التوراة والإنجيل على ما هم عليه كفار معذبون، لأن التوحيد موجود في هذه الكتب أضعاف ما ينسبون إليها من الشرك. قل قرآن.